بسم الله الرحمن الرحيم. الله، لو سمحت قولها تاني. متابعة تامة. تاني كلمتين دول نقول. طب صلي على سيدنا النبي. اللهم صل عليه. صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ما قال على الوجه الذي قال لأجل أنه قال، ونفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، ونترك ما ترك على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك. لن يصح لنا إيمان يا شيخنا إلا بصدق متابعتنا للنبي في كل كبيرة وصغيرة، في كل شاردة وواردة. إذ الله قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا وجوب السمع والطاعة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طالما قال وأمر نأتمر، نهى ننتهي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دي النصرة عملية. توافقني على هذا؟ نعم. أيضا من النصرة العملية لرسول الله ظهور آثار محبتنا لسيدنا النبي علينا. من أحب النبي فليحب سنة النبي، ولتظهر علي آثار محبتي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإكثار من ذكر سيدنا النبي. أنا بحب سيدنا النبي كلام، بحب سيدنا النبي، ولما يذكر اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ساكت أخرس، لا أصلي عليه. البخيل من ذكر أمامه فلم يصلي عليه. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الشوق إلى لقاء سيدنا النبي. من النصرة العملية الشوق للقاء سيدنا النبي، أن أنا أحب أن أنا أقابل سيدنا النبي، أقابله في منام، أشوفه في المنام، من رأني في المنام فقد رأني حقا، وأن أنا أقابله هناك على الحوض في الاخره، واسلم عليه، واسلم عليه، واروح الروضه وابوسه وقبل ايديه. لا، اسلم عليه في الروضه الشريفه. نعم، اقول الصلاه والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. احسنت. يبقى زياره مسجده الشريف. نعم. والصلاه عليه والسلام عليه. نعم. في الروضه. ايضا تعظيمه وتوقيره وتعظيم سنته والعمل بها والدعوه اليها وتعلمها، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. ايضا محبة القرآن الذي جاء به رسول الله. عظيم. الذي نزل على رسول الله. جميل. التعبد بتلاوته. جميل. العمل بما فيه، القرآن، ان احنا نشيله في جيوبنا، ان احنا نعمل به، ان احنا نقرأه أنا الليل وأطراف النهار. حفظ ولدك القرآن نصرة لرسول الله. أحسنت يا شيخنا. أيضا من النصرة العملية لرسول الله الشفقة على أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السعي في مصالح هذه الأمة. نعم. ودفع المضار عن هذه الأمة. نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله. نعم. بنية نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الدعوة ينبغي أن تكون على بصيرة. بعد طلب علم. يبقى طلب علم ثم دعوة على بصيرة. نعم.